فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هي أسباب الثبات على الاستقامة؟ فأجاب سماحته: أسباب الثبات على الاستقامة أولها أن تخلص لله قولك وعملك، وأن يكون الباعث على كل عمل تعمله قول تقوله أن تبتغي به وجه الله والدار الآخرة. فمن قوي إخلاصه وعظم إخلاصه فإن قوة الإخلاص وعظمة الإخلاص مما تقوي الإيمان في القلب. فالإخلاص سبب عظيم لقوة الإيمان في القلب. ثم فعل الطاعات والبعد عن المعاصي، وكلها تعينك على الثبات، وسؤال الله الثبات والاستقامة، وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.